لماذا قلنا بأنها ثابتة؟ لأن الله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه، ولم يثبتها في آية أو في آيتين أو ثلاث، بل هذه سبعة مواضع ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ويا ترى ما الحاجة الداعية للمؤلف رحمه الله أن يذكر هذه الآيات كلها؟ يعني علاش ابن تيمية رحمه الله ذكر سبعات الآيات تثبت الاستواء على العرش، لماذا لم يكتفي بآية واحدة أو آيتين كما مر معنا؟ كثيرة هي الأشياء التي يستدل لها بآية واحدة، ولا يستقصي ذلك المعنى في جميع القرآن الكريم، ولكن في مسألة الاستواء بالضبط حاول أن يذكر المواضع في القرآن الكريم التي ذكر فيها الاستواء باللفظ الصريح، ذكر فيها الاستواء باللفظ الصريح. فالجواب على هذا الأمر هو أن أهل التعطيل ينازعون في إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، أما أهل السنة والجماعة الذين يقتفون آثار السلف الصالح رضوان الله عليهم فإنهم يثبتون هذه الصفة ولو لم تثبت إلا في آية واحدة، ولو لم تثبت إلا في آية واحدة فإنهم يثبتونها، وأهل السنة والجماعة معروفون بذلك، أهل السنة والجماعة معروفون يعني بذلك. إذن فالإمام ابن تيمية رحمه الله كرر هذه المواضع السبعة من أجل أن يقرر وأن يؤكد، لأن التكرار يستفاد منه التوكيد وإزالة أثر الشبهة، لأن هذه من المسائل التي ينازع فيها أهل الكلام وينازع فيها أهل البدع ويقولون لا يجوز أن نثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى، يقولوا بأنه لا يجوز أن نثبت الاستواء لله تعالى، بل يجب أن نؤول هذه الآيات، يعني هذه الآيات التي وردت وجب أن نؤولها وأن لا نسلم بظاهرها، وأن لا نسلم بظاهرها. فماذا قالوا؟ قال لك حقيقة هذه الآيات هي لفظها ثابت ونحن لا نستطيع أن نناقش لفظها، لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإن كان يعني أهل البدع من المعتزلة وغيرهم لو استطاعوا أن يتطاولوا على القرآن الكريم وأن يحذفوا منه الآيات التي تخالف معتقدهم لفعلوا، يعني واحد العدد من أهل الكلام من المعتزلة كون كانت عنده القدرة والاستطاعة أنه يعني الآية التي لا توافقه يحكها ويمحوها من المصحف لفعل، ولكنه يعلم بأنه لا يستطيع ذلك. وقد جاء عن بعض أهل البدع أنه قرأ آية من كتاب الله وقال لو استطعت أن أحكها لفعلت، قال يكون استطعت نحكها من المصحف ما تبقاش ما يبقي قرأها تواحد لفعلت. إذن علاش؟ لأن هذه الآية تشوش عليه وتبطل مذهبه الفاسد. علاش؟ لأنه ما بغاش يسلم لكتاب الله، تخدم العقل دياله في نصوص القرآن وفي نصوص السنة في المسائل الغيبية التي لا يسعك فيها إلا أن تقول سمعنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا في الأوامر والنواهي، أما في الأخبار سمعنا وصدقنا وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام اللي هي الأوامر والنواهي. إذن فأهل الكلام لا يسلمون بإثبات هذه الصفة، ولذلك نجد شيخ الإسلام رحمه الله قد ذكر سبعة مواضع كلها فيها التصريح بالاستواء. إذن هؤلاء لما أرادوا أن يتملصوا من هذه الآيات قال لك سيدي نؤولها، أشنو هو التأويل؟ قال لك الاستواء هنا هو الاستيلاء، الاستواء هنا هو الاستيلاء، يعني استوى على العرش بمعنى استولى عليه، بمعنى استولى عليه. ويحتجون لهذه المسألة ببيت يتيم ينسب لبعض الشعراء، وهو قوله: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، يعني فقالوا قد استوى بشر بمعنى استولى. استوى بشر على العراق بمعنى استولى بشر على العراق. استولى بشر على العراق، قال لك فها هي هنا استوى بمعنى استولى. استوى هنا بمعنى استولى. فماذا كان جواب أهل السنة والجماعة على هذا الاستدلال؟ ماذا كان جوابهم؟ كان جوابهم هو: أثبتوا لنا قائل هذا البيت، يعني هذا البيت من هو قائله. فأكثر الكتب التي هي كتب الأدب تورد هذا البيت بغير نسبة، يعني أكثرية الكتب التي هي يعني فيها نقل لشواهد العرب تورد هذا البيت بلا نسبة، فلا تنسبه إلى أحد. ثانيا، يعني هذه المسألة الأولى. ثانيا، من نسبه منهم؟ نسبه إلى الأخطل النصراني، يعني قال لي نسبه كينسبه الأخطل النصراني. والأخطل النصراني هذا هو رجل من الشعراء الذين اصطلح عليهم أهل الأدب والبلاغة بأنهم من الشعراء المولدين أو المولدين، يعني من شعراء المولدين، بمعنى هو من الشعراء الذين لا يحتج بعربيتهم. هو من الشعراء الذين لا يحتج بعربيتهم، حل متنبي، يكن المتنبي شاعر معروف، ولكن هل يحتج بأبياته؟ لا. لذلك من الخطأ تجيب مثلا شيء معنى لغوي ويقول لك شيء واحد أرى الاستشهاد وتقول قال المتنبي، يعني المتنبي لا يحتج بشعره، المتنبي لا يحتج بشعره. إذن هذا الشاعر هو قال هذا الكلام إن ثبت عنه فعلا، إلا ثبت عليه، إلا ثبت بأن هذا الأخطل النصراني هو اللي قال يعني هذا الكلام، إن ثبت عنه ذلك فهو لا يحتج بعربيته. إذن فإيتونا بنص جاهلي، إما خطبة جاهلية أو لا شاهد جاهلي يعني يكون منسوب الجاهلية، أو نجيب شي حديث نبوي، أو نجيب شي آية قرآنية فيها كلمة استوى بمعنى استولى، ولا يجدون لذلك سبيلا. ولذلك لما سئل الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهذا إمام من أئمة اللغة، الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، سئل هل تأتي استوى بمعنى استولى، وقال بأن هذا المعنى غير معروف عند العرب. يعني هذا المعنى ديال استوى بمعنى استولى هو كلام، هو معنى غير معروف عند العرب. إذن هذا التأويل تأويل باطل. علاش تأويل باطل؟ لأننا صرفنا اللفظ من معناه الظاهر إلى معنى لا يحتمله، إلى معنى لا يحتمله. صرفنا يعني اللفظ من معناه الظاهر إلى معنى لا يحتمله، إذن هذا تأويل باطل. بحال الشيعة الروافض من يفسروا قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال لك البقرة هنا هي عائشة، هذا تأويل ولا لا؟ هذا تأويل، وتأويل باطل. علاش؟ لأن في الكنا عندنا في اللغة العربية بأن البقرة تطلق على معاني منها عائشة، واش عائشة هي من المعاني التي تطلق عليها كلمة بقرة؟ لا. كذلك الذين قالوا بأن إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال لك هي النفس، هذا من إشارات الصوفية أن البقرة هي النفس، وأنه ينبغي أن تذبحها وإلا يعني تقدسها إلى غير ذلك، هذا كذلك تأويل باطل، لأنه كتجيب واحد المعنى وتفسره بلفظ لا يحتمله. بحال شي واحد إلا قال لك هاد الكأس المعنى ديالو هو خبز، كتقول له واش العلاقة، اش علاقة كأس بخبز؟ مازال إلا قلت لي كأس من معانيه الزوجات نقوله كاين العلاقة، لأن الكأس قد يصنع من الزجاج، ولكن الكأس المعنى ديالو هو الخبز، ما علاقة هذا بهذا؟ إذن هذا تسمى يعني صرف اللفظ إلى معنى لا يحتمله، إذن هذا تأويل باطل. الاستواء ليس معناه الاستيلاء، وقالوا العلماء وحتى على هذا التفسير سلمنا جدلا أن هذا الاستواء بمعنى الاستيلاء. قال لك ودي هذا المعنى راه باطل ولا يليق بالله سبحانه وتعالى، خصوصا أنه شكون اللي تيقول هالشي؟ الناس اللي كيدعيوا أنهم كيخدموا العقل في النصوص. فقالوا لهم العلماء راه ما خدمتوش عقلكم، تايلا بغيتوا تخدموا العقل خدموه بعدا غير يعني بطريقة سليمة. ما معنى الاستيلاء؟ راه الاستيلاء يقتضي المغالبة، الاستيلاء يقتضي المغالبة. فاش نقولوا مثلا قد استوى بشر على العراقي، راه بشر هذا اللي هو بشر بن مروان، يعني هناك من ينازعه على العراق ويغالبه، بمعنهما أنداد وأحدهما غلب الآخر. فاش تقولوا انتم بأن الله تعالى استولى على العرش، من الذي يغالب الله تعالى حتى يعني حتى يستولي على العرش؟ يعني معناه أنه راشي واحد كان استولى على العرش وجاء الله تبارك وتعالى وحرره، وهذا نقص في حق الله تعالى ولا لا؟ هذا نقص عظيم في حق الله عز وجل. الله تعالى من أسمائه العزيز، وعزة الله سبحانه وتعالى عزة قهر وعزة قهر وعزة غلبة. إذن ما كانش واحد اللي يقدر يتغالب هو والله سبحانه وتعالى. إذن علاش الله تبارك وتعالى يعني هذا العرش هذا كان مسلوبا له، فقام الله تعالى واستولى عليه، يعني راه كاين شي واحد اللي هو كينازع الله تبارك وتعالى في ملكه. وإلا كان هذا هو المعنى ديال أن الاستواء هو الاستيلاء اللي هو القهر والغلبة، راه كذلك السماوات، على السماوات ما مستوليش عليها الله تبارك وتعالى استيلاء قهر وغلبة، على الأراضي ما مستوليش عليها الله تبارك وتعالى، على احنا ما مستوليش علينا الله تبارك وتعالى، إلا كان غير المعنى ديال الاستيلاء الاستواء اللي هو بمعنى الاستيلاء. إذن ما هي خصوصية العرش؟ علاش بالضبط يقول الله تعالى ثم استوى على العرش؟ من ما يقول ثم استوى على السماء، ومن ما يقول ثم استوى على الأرض، ومن ما يقول ثم استوى على الماء، ومن ما يقول ثم استوى على الدواب، ومن ما يقول ثم استوى على البشر؟ إلا كان المعنى ديال الاستواء بمعنى الاستيلاء راه يصح في هذه المخلوقات كلها. كاين شي وحدة من المخلوقات اللي ممكن تخرج على الاستيلاء ديال الله تبارك وتعالى؟ لا يمكن. إذن هذا التفسير هو تفسير باطل، وإنما هو تحريف، يعني حتى باش نسميه تفسير ولا نسميه تأويل هذا غير صحيح، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر تحريفا لكتاب الله تعالى. فالله عز وجل استوى على العرش، الاستواء هو العلو والارتفاع. ولذلك لما جاء ذلكم الرجل إلى إمامنا مالك رحمه الله، جاء عند الإمام مالك وهو إمام أهل المدينة إمام دار الهجرة، قال له يا إمام الله تعالى يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ يعني لاحظوا ما هو كان تصرف الإمام مالك رحمه الله، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأخرجوه عني. يعني هذا الرجل ما ينكر أن الله استوى، وإنما يستفسر عن الكيفية. هذا عنده قضية الاستواء أنه مسلم، أنه مسلم، يعني قضية الاستواء شيء مسلم به، هو ثابت لله سبحانه وتعالى، ولكن يستفهم عن ماذا؟ يستفهم عن الكيفية، كيستفهم على الكيفية، يعني ما هي كيفية هذا الاستواء. فبين له الإمام مالك رحمه الله أن الاستواء معلوم، ما اللي تنقول الاستواء معناه العلو والارتفاع، أما كيفيته فهي مجهولة لنا. إذن وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، تقولوا نثبت الصفة ونفوض الكيفية، يعني الصفة كانت نثبتها، الاستواء نثبته، العلو نثبته، القدرة نثبتها، يعني الملك نثبته، العلم نثبته، ولكن الكيفية ديال الصفات الكنه ديالها الله أعلم بذلك، لأن الله عز وجل أخبرنا بالصفات ولم يخبرنا عن كيفيتها، فنحن نؤمن بالصفة ونتوقف في الكيفية، لأنه قد يكون هذا من باب القول على الله بلا علم. وقد قرر لنا المؤلف رحمه الله من خلال الآية القرآنية أنه لا يجوز أن نقول على الله ما لا نعلم، وأن تقول على الله ما لا تعلم. إذن قال له الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، يعني قال حتى باش تسول على الكيفية هذا بدعة. علاش؟ لأنه لم يفعلها السلف الصالح. باش تعرفوه هنا شدة تمسك الإمام مالك رحمه الله بمذهب السلف في كل شيء حتى في العقائد، بمعنى أن الإمام مالك رحمه الله كان سلفيا في عقيدته وكان يتبع السلف الصالح. شوف هذا مجرد سؤال، قال لي الصحابة ما سولوش سؤال أنت ما خصك تسول، هم تلقوا هذه الأخبار بالتسليم والإيمان، حتى أنت خصك تلقاها بالتسليم والإيمان، ولا تحدث شيئا ولا تبتدع شيئا، مع العلم أن هذا الرجل يثبت الاستواء. لكن يعني المتأخرون من أهل الكلام قال لك لا نثبت الاستواء أصلا، وإنما هو استولى. ولذلك قال بعض العلماء، قال لك نون اليهود ولام أهل الكلام قرينان، نون ديال اليهود واللام ديال أهل الكلام قال لك قرينان. اليهود قال لهم الله تبارك وتعالى ادخلوا سجدا وقولوا حطة، أش قالوا هما؟ حنطة، أش دخلوا؟ نون. قال لك حتى علماء الكلام قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، أش قالوا هما؟ استولى، دخلوا لام. هذوك دخلوا نون وهذو دخلوا لام، فهذيك النون حرفت المعنى وهذه اللام حتى هي حرفت المعنى، وهذا لا ينبغي ولا يجوز. شوف أسلي، الله عز وجل لو كان يعلم أننا سنضل في فهم هذه الآية وألا نفهمها حق الفهم لبين ذلك. الله تعالى هل تخفى عليه خافية؟ لا تخفى عليه خافية، مادام أن الله سبحانه وتعالى وهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون لو كان كيف يكون، يعني يرى الله تعالى عالم بأنه غد يجوا أقوام سيثبتون له الاستواء. إذن أفيليق بالله تعالى أن يترك لنا هذا اللفظ مجملا ولا يبين لنا المقصود والمراد؟ واش هذا يليق بحكمة الله أنه عرف نحن بأنه غد ينفهموا غلط ويخليهم يعني ما واضحش، وإلا يعني ما غاديش يبقى هذا القرآن كتاب مبين. وأنزلنا إليكم نورا أسميته الوصف مبينا، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. مبين هذا اسم فاعل من أبان يبين إبانة، فهو مبين يعني مبين. فإلك القرآن من أول إلى آخره فيه استوى، وإحنا غادي نفهمو ديك استوى على أصلها اللي هو العلو والارتفاع وهي ليست المقصودة، إذن علاش الله تعالى ما يخلي شي آية ولا جوج ولا ثلاثة لتفسر لنا أن هذه استوى هي بمعنى استولى؟ فبما أن الله تبارك وتعالى ترك اللفظ على ما هو عليه وهو يعلم منا أننا سيأتي على الناس زمان يثبتون له الاستواء، إذن فالله تبارك وتعالى يرضى منا هذا الفهم. يعني هذا الفهم هو فهم صحيح وفهم سليم، لأن القرآن مبين ومبين لما يجب أن يعتقد في الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن الاستواء هو ثابت لله سبحانه وتعالى. نعم، ثم احتذك البيت اللي احتجوا فيه له وقد استوى بشر، ممكن نقوله استوى بشر يعني على بشر علو قهر وغلبة، لأن العلو قسمان، إما أن يكون علو ذات وإما أن يكون علو قهر، محل قول الله تعالى في فرعون إن فرعون علا في الأرض، ما معنى علا هنا؟ طلع الفوق، علا في الأرض بمعنى قهر بمعنى قهر، يعني غادي نقولوا بأن هذه قد استوى بشر يعني على علو قهر، وأن العلو إما أن يكون علو ذات وإما أن يكون علو قهر وغلبة، وبشر هذا قد على علو قهر وغلبة. إذن فهذه الآيات كلها تثبت هذه العقيدة لله سبحانه وتعالى، وهي أن الله عز وجل مستو على عرشه، وهذا الاستواء هو صفة فعلية، يعني هذا الاستواء هو صفة فعلية. لماذا؟ لأنه متعلق بمشيئته، ومعلوم أن الصفة إذا كانت متعلقة بمشيئة الله فهي صفة فعلية، فإنها صفة فعلية. يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم منتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه الآيات أوردها المؤلف رحمه الله ليثبت بها عقيدة أخرى لها ارتباط بعقيدة الاستواء، وهي عقيدة العلو، يعني أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلو، وهذه الصفة ثابتة لله تعالى بأدلة كثيرة جدا ومتنوعة، بأدلة القرآن وبأدلة السنة، وأدلة السنة حتى هي متنوعة، وبأدلة العقل وبأدلة الفطرة، كل ذلك وبالإجماع كذلك، يعني كل ذلك يثبت العلو لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل عالٍ، وأن الله عز وجل عالٍ. لذلك شوف الآية الكريمة: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إذن تصريح بالارتفاع، يعني هو تصريح بأن الله تبارك وتعالى عالٍ، بأن الله تبارك وتعالى عالٍ. وكذلك قوله: بل رفعه الله إليه، إذن كذلك تصريح بالرفع. وكذلك قوله: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إذن فالله تبارك وتعالى فوق، والكلم الطيب يصعد إليه، وكذلك العمل الصالح يرفع إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما سئل عن سبب حرصه على صوم الاثنين والخميس، يعني قال بأن الأعمال ترفع إلى الله سبحانه وتعالى وتعرض عليه، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذن فالأعمال يعني ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل له ملائكة سياحون يجوبون الأرض ويبحثون عن مجالس الذكر، فإذا ما وجدها بعضهم نادوا الآخرين هلموا إلى بغيتكم فيحضرون معهم، فحينما ينهون مجلسهم ذلك يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى، صريح بالصعود إلى الله سبحانه وتعالى، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يصعد الذين باتوا فيكم، فيسألهم الله تعالى: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هذه الملائكة تعرج، وقال الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. وقال سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. نعم، إذن هذه كلها أدلة تدل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. الآية الأخرى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فرعون هذا أخبره موسى أن له ربا في السماء، أن له ربا في السماء، فقال ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يعني ابني لي برج لعلي أصعد في أسباب السماوات لأطلع إلى إلهي موسى. إذن فالحجة هنا ليس في قول فرعون، وإنما الحجة أن موسى عليه السلام أخبر فرعون أن الله تعالى الذي يعبده هو في السماء، فأراد أن يطلع إليه. وكذلك قوله تعالى آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ففي السماء هنا بمعنى فوق السماء، في السماء هنا بمعنى فوق السماء، يعني أن الله تعالى فوق السماء، يعني وليس معناه أن السماء محيطة بالله تعالى، مش معناه أن الله تعالى فوق السماوات، لا، بل الله عز وجل أكبر من أن يكون في وسط السماوات. نعم، إذن ففي هنا بمعنى عالى، ويستدلون لها بقول الله عز وجل ولا أصلبنكم في جذوع النخل، وش في جذوع النخل، يعني سينقر الجذع ويدخل الناس يعني في وسط ذلك الجذع، لا، وإنما يصلبهم على ظهر الجذع، وفي هنا بمعنى عالى. إذن هذه الأدلة من القرآن الكريم وهي كثيرة جدا، يعني إذا أردنا أن نحصيها وأن نستقصيها فهي كثيرة جدا، ومنها كذلك سبحان ربي الأعلى المستفاد من قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، وكذلك كلمة عند، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، فعند هنا تفيد معنى العلو لله سبحانه وتعالى، ونصوص القرآن كثيرة جدا. أما نصوص السنة فهي كذلك كثيرة ومتنوعة، منها من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله ومن تقريره. فالرسول صلى الله عليه وسلم قرر لنا أن الله عز وجل في السماء بقوله وبفعله وبتقريره، ولا شك أنه السنة هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، ويزيد العلماء أو صفة خلقية أو خلقية. إذن فكل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فهو سنة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. قال هذا الكلام لما اتهمه الرجل حينما قال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فش قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. علاش النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط اختار هذا الوصف، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ما لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من نفسي بيده، كما تقول والذي نفسي بيده، يعني بزاف يحلف بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما لما يقول مثلا ألا تأمنوني وأنا أمين الله عز وجل، لا، ولينما قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فكلمة في السماء تعني الفوقية والاطلاع، تعني أنه فوق وأنه مطلع سبحانه وتعالى، وأن كل شيء يراه، وأنه لا يعزب عنه شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يستحضر هذا المعنى، يستحضر أن الله فوقه وأنه يراقبه. إذن فكيف يتصور أن يصدر هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم لهوى في نفسه، وهو يعلم بأن الله مطلع عليه؟ إذن هذا مدعاة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتصرفش تصرف، استحضار النبي عليه الصلاة والسلام أن الله في السماء وأنه مطلع عليه وأنه ينظر إليه وأنه يراه وأنه قادر عليه، هذا غادي يخلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتصرف تصرفا لا يليق. إذن فبغي يقول له بمعنى أنا لا أحتاج إلى رقابتك لتراقبني، فأنا أراقب الله عز وجل، وأن هذا التصرف تصرفته مراعاة لما يرضي الله تبارك وتعالى. ولا شك أن مما يرضي الله عز وجل أن يتألف الناس إلى الإسلام وأن يقربهم إلى الإسلام، وأنه أعطاهم لهذا الهدف ولم يعطهم لهوى ولا لمحسوبية ولا لزبونية ولا لغير ذلك من الأسباب التي قد تصدر من بعض الناس الذين لا يراقبون الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم لا، إنما فعل هذا مرضاة لله عز وجل. كذلك من السنة فعله عليه الصلاة والسلام، يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام مما ثبت عنه في السنة كما قالت إحدى زوجاته أنه ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته إلا رفع بصره إلى السماء ودعا، إلا بصر رفع بصره إلى السماء ودعا. ما معنى هذا الرفع ديال البصر؟ هذا فعل ولا لا؟ هذا فعل في إثبات أن الله عز وجل فوق، أن الله عز وجل فوق. كذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إشارته بالأصبع حينما قال للصحابة وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، فقالوا نشهد أنك قد أديت وبلغت، فرفع أصبعه إلى السماء ونكثها عليهم وقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. إذن هذا الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ يدل على أن الله تبارك وتعالى في السماء وفي جهات الفوق. نعم. كذلك النوع الثالث من أنواع السنة هو التقريرات، يعني النوع الثالث هو التقريرات، ومن التقريرات قوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. يعني لاحظوا هذه الجارية كانت ترعى الغنم وغفلت حتى عاد عليها الذئب وأخذ شاة من شياهها، فغضب سيدها ولطمها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ندمان يستفسر ما كفارة هذا الفعل. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم باش الناس ما يتسلطوش على العبيد ويبقوا يضربوهم ويبقوا يأذيهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا عنده شي عبد أضربه، كفارته أن يعتقه، كفارته أن يعتقه، باش قال العبد راه ماشي عندك العبد دير فيه ما بغيتي، ماشي عندك العبد دير فيه ما بغيتي، كيف ما مثلا كانوا الأمريكيين والأوروبيين يديروا مع السود اللي كانوا عبيد عندهم، يعني يجيزون لمن كان عنده عبد أن يقتله وأن يعاقبه بالنار وأما تأديبه بالصوت فحديت ولا حرج، يعني قضية تأديب بالصوت أو لا يعني تأديبه بالنار يعني هذا شائع عندهم، ويجيزون له أن يقتله وليست له حرمة، وليست له حرمة، يعني قتل كاع العبد ديالو ما عندوش إشكال. الإسلام لا، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفه فوق طاقته وإذا كلفتموهم فأعينوهم. هل الإسلام كيفاش كيربي أنك تعامل العبيد؟ فهذا الرجل غضب وصفع هذه الجارية وندم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن حل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدعوها آيت لها. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. ويا للعجب، الله النبي صلى الله عليه وسلم يسمي هذه الجارية مؤمنة وهي تؤمن أن الله في السماء. وعلماء الكلام الآن يعتبرون من يؤمن بأن الله في السماء أنه ليس مؤمنا، بل يعتبرونه مجسما. تقول لك هذاك يعني مجسم، وتقول لك بأنه هذه الجارية وهذه الجارية فش قلت بأن الله في السماء، من أين أخذت ذلك؟ من ظاهر قول الله تعالى آمنتم من في السماء، يعني أخذت بظاهر القرآن. وهؤلاء علماء الكلام شي يقولوا؟ تقول لك ظواهر القرآن كفرون، الظواهر ديال القرآن كفر، يعني ما خصكش تأخذ بالظواهر ديال القرآن، خصك تغوص في التأويل اللي هو التحريف يساوي التحريف، يعني تقول لك لا خصك تغوص في التأويل، فما خصكش تأخذ بالظاهر ديال الآية. فهذه أخذت بالظاهر وحكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالإيمان. هذا هو معنى أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، مذهب السلف هو أسلم وهو الأعلم وهو الأحكم، فهو فيه العلم، لأن الأخذ بالظاهر راه علم، وأحكم لأنه محكم من التناقض، محكم من التناقض، ما فيه تناقض. أما هؤلاء فقد وقعوا في تناقضات كثيرة جدا، هذه التناقضات أدت بهم إلى الحيرة، أدت بهم إلى الحيرة. إذن هذه الآيات وهذه الأحاديث كلها فيها إثبات أن الله سبحانه وتعالى في السماء. ما معنى في السماء؟ يعني فوق، فوق السماوات، يعني فهو فوق سماواته بائن من خلقه، يعني أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته بائن من خلقه. نعم، بعض الناس أرادوا أن يدخلوا العقل في هذه المسائل وقال لك لا، ما يمكنش الله تعالى يكون فوق. علاش؟ لأنه قال لك الكرة الأرضية كرة، وكيفاش هدف الكرة الأرضية هنا؟ تقول الله فوق، والآخر في المقابل، في المقابل ديال الكرة الأرضية مثلا واحد في القطب الشمالي تقول الله فوقي، والآخر في القطب الجنوبي تقول الله فوقي، يعني كيفاش وهما اتجاهان متغيرا، وكيفاش الله فوق هذا وفوق هذا؟ فالجواب، هذا السؤال إنما يطرحه من لم يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. هذا السؤال شكون اللي يطرحه؟ شي واحد اللي ما كيقدرش الله تبارك وتعالى حق قدره، شي واحد اللي كيتخيل الله تعالى بحاله بحالنا، يعني يشبه الله بخلقه، وهذا كلام من أبطل الباطل. علاش؟ جاء الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم لرواه ابن عباس رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى، أو أنه ما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، وأن هذه السماوات وهذه الأراضين لكل وحدة فيهم ما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء اللي هو الغلاف ديالها مسيرة 500 عام. هاد السماوات السبع والأراضين السبع إلى احتنام في الكرسي اللي قال فيه الله تعالى واسع كرسيه السماوات والأرض، أش قال سيدنا عبد الله بن عباس؟ كحلقة منقاة بفلات، يعني هاد السماوات بهاد الكبار يعني كحلقة منقاة بفلات. كذلك هاد السماوات والأراضين كم تساوي فيهم الكرة الأرضية؟ يعني هاد السماوات السبع والأراضين السبع شحال كتساوي فيهم الكرة الأرضية؟ والو، لا شيء، يعني بحال حبيبة رمل في صحراء واسعة جدا. هذه الكرة الأرضية اللي احنا كتبان لنا كبيرة، واللي عندنا احنا مشكل أنه هذاك في القطب الشمالي والآخر في القطب الجنوبي وأنهما اتجاهان مختلفان، هذه لا تكاد تذكر غير في السماوات السبع والأراضين السبع. إلا قرناها مع الكرسي، عاد الكرسي براسه، إلا قرناها مع العرش كحلقة ملقاة بأرض فلا، والله عز وجل أكبر من ذلك كله. يعني هذا الكبر ديال السماوات السبع والأراضين السبع إلى احتناه في الكرسي، وعاد الكرسي إلى احتناه في العرش، فما بالك والله عز وجل أكبر من العرش، أكبر من العرش. إذن هذا اللي في الكرة الأرضية يهز رسول الله تعالى فوق، والأخر اللي في الجهة المقابلة يهز رسول الله تعالى فوقه، لأن الله عز وجل أكبر، لأن الله عز وجل أكبر، وأكبر من أن تتصوره العقول. الله عز وجل هو أكبر من أن تتصوره العقول، يعني هو أكبر حتى من تصور ديال العقول، يعني هذا الأمر لا يمكن أن يتخيل. لذلك الإمام مالك رحمه الله سد الباب على هذا، لأنه بدأت يقلب بحال هذه المسائل، هذه يقلب على الكيفية، يقلب على الكيفية. إذن فالله سبحانه وتعالى يعني مستو على عرشه، بائن من خلقه، وهو عال عنهم، وهو عال عنهم. علماء الكلام قال لك لا، إلا قلنا بأن الله تبارك وتعالى يعني هو يعني في جهة العلو، يعني أثبتنا له الحيز. تقول لكم ما أثبتنا له الحيز؟ ما معنى أثبتنا له الحيز؟ حالش دين الله وخشينا في شقنيت، تنقول لهم بأن الله تبارك وتعالى كان قبل خلق المكان. هذا المكان اللي كان هضروا عليه احنا الآن، اللي هو السماء ولا الأرض ولا العرش ولا الكرسي، إيك مكان، فالله عز وجل كان قبل هذا المكان. إذن كيف نجعل الله تبارك وتعالى في مكان وهو موجود قبل أن يوجد المكان؟ إذن هذا الأمر لا يتصور، فما يجب علينا إلا أن نسلم لأمر الله. وهذا هو الكمال، الكمال أن يكون الله تبارك وتعالى عاليا، ماشي كما تقولهم لا الله ما كاينش في جهة العلو، الله في كل مكان. قل كيفاش الله تعالى في كل مكان؟ يعني ما هو دليلك على أن الله عز وجل في كل مكان؟ وهل الله تبارك وتعالى مخالط للخلق؟ وهل إذا أراد الإنسان أن يدعو يتوجه بيديه إلى السماء ولا يتوجه بيديه إلى الأرض؟ إلا شفنا شي واحد دابا كيطلب ودير هك، قل له ديرها أخطأت يعني الطريق. بل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إلى فوق، يعني ولا مثلا اللي تقولوا بأنه الله عز وجل في قلوب المؤمنين، الذي في قلوب المؤمنين ماشي هو الله، نعم هو حب الله في قلب المؤمنين، تعظيم الله عز وجل في قلوب المؤمنين، ولكن الله تعالى ليس في قلوب المؤمنين. وهذا من الآثار ديال الأحاديث الضعيفة والموضوعة، من الآثار ديال الأحاديث الضعيفة والموضوعة أنه كان واحد الحديث ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه تنسبه لأنه قال قال الله تعالى ما وسعتني أرضي ولا سمائي وإنما واسعني قلب عبدي المؤمن، ما وسعتني أرضي ولا سمائي وإنما واسعني قلب عبدي المؤمن. يعني فهذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العمدة في هذه القضية ديال أن الله في قلوب المؤمنين، باش عرفوا بأنه راه أي خطأ أو لأي عقيدة فاسدة كاين عند الناس راه لا بد تلقى المستند ديال شي حديث ضعيف ولا شي حديث موضوع ولا شي حديث مكذوب ولا شي مقولة ديال الإسرائيليات، يعني لا بد تكون عنده شي مستند، ما كاتجيش غير هكا. ولذلك يعني لو أن الله عز وجل في قلوب المؤمنين طلب الله تعالى هكذا، ولا أنا كنطلب الله تعالى وهو في قلبي، إذن فهذا يعني كله يعني من التناقضات. فالواجب على المسلم أن يسلم لهذه العقيدة. الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر بأنه يمكن الاستدلال على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى بأكثر من 1000 دليل. ابن القيم رحمه الله قال لك راه إلا بغينا نديروا استقراء للقرآن الكريم والحديث النبي صلى الله عليه وسلم راه قال لك نخرجوا أكثر من 1000 دليل. وعلى هذا الموضوع صنف كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة، يعني على هذا المضمون يعني على هذا الكلام. إذن فالله سبحانه وتعالى عاليا علو قدر، وعاليا علو ذات، وعاليا علو ذات، وهذا من الأمور التي يثبتها أهل السنة والجماعة ويعتقدونها في الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.